أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وتعالوا الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن بوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1385، لكن قبل أن نواصل البحث نرجع إلى مسألة 1379، وهي مسألة أنه لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة وفيه الدية، يعني وفي الإسقاط الدية. أثيرت بعض المسائل في أثناء الجلسة جيد، فبعد المراجعة بشكل أكبر يعني رأيت بعض التفصيلات في سباق النجاة، فأحببت أن أذكرها في الذهن. هنا ظهر عبارة المصنف أنه لا يجوز إسقاط الحمل، وكنا عبارة مطلقة لم نفصل فيها بين الحالات التي ذكرها السيد السيستاني في نقله أمس في عبارته. في صراط النجار في الجزء الأول صفحة 332، في الجزء الأول صفحة 332، السيد الخوي هناك عندما سئل عن مسألة تتعلق بهذا المطلب عليه السلام، قام وذكر تفصيلا آخر غير المذكور هنا، يعني لا يريد إطلاق العبارة، فذكر تفصيلا. ما هو هذا التفصيل؟ أولا في هذه العبارة عندنا مسألتين. مسألة أخرى، ما معنى وإن كان نطفة؟ ما معنى النطفة التي لا يجوز إسقاطها؟ هناك أشار السيد الخوي رحمه الله بما هذا نصه، أقرأ نص العبارة تحبوا تنقلونها. زين، قال النطفة هي المني. هني واحد يستشكل إذا كانت النطفة هي المني تتكلم عن حمل، كيف يكون المني حمل؟ كيف يكون المني حمل؟ دفع هذا التوهم، يقول النطفة هي المني، ولكن كونها حملا ماذا يعني؟ يعني صيرورتها مبدأ نشوء إنسان، يكون هذا المني مبدأ لنشوء إنسان، وذلك كيف يكون؟ وذلك باستقرارها في جدار الرحم آخذة في الرشد قبل أن تصير علقاء. خلاصة ما يريد أن يقول أنه هنا قد واحد يستشكل كيف تفسر النطفة بالمني، كيف تسقط المني؟ من يسائل لا يستطيع. قال المراد من المني الذي هو حمل هو أنه أول ما يبدأ تكون الولد يكون المني في جدار رحم المرأة آخذا في النشوء وفي التكون قبل أن تصير علقة. هذا إذا كان آخذا في التكون ومبدأ نشوء الإنسان، هذا يسمى ونش، هذا يسمى حملا، يسمى نطفة له أول مراحل الحمل قبل أن يصير علقتان. فصح أن يقال بأن المراد النطفة المني، لكن المني مو حال كون سائل، لا، المني حال كونه مبدأ لنشوء إنسان ويكون في جدار الرحم. خب هذا معنى إذا كان نطفة. زين، هنا لا يجوز إسقاط الحمل مطلقا، كما لو فرضنا أن المرأة معرضة للهلاك كما صار أمس نقاش في هذه المسألة. قال أنقلك عبارة واضحة، أنا أنقلها إذا كنت تكتبها موجود في صراط النجاة. قال إذا كان قبل ولوج الروح، وسئل هذا السؤال متى يجوز للمرأة إسقاط الجنين، هذا السؤال الذي سئل. فقال إذا كان قبل ولوج الروح وكان حمل الجنين ضررا عليها بحيث لا يكون قابلا للتحمل، يعني ضرر غير قابل للتحمل، جاز إسقاطه كما الذي ذكر السيد السيستاني. إذا كان قبل الولوج والروح وكان هناك ضرر كبير على المرأة لا يمكن أن يتحمل، جاز جاز لها إسقاطه. وأما إذا كان بعد ولوج الروح في السن الآن فلا يجوز مطلقا، في السن بعد الثلث يقيد. وأما إذا كان بعد ولوج الروح فإن كان بقاؤه مؤديا إلى هلاك المرأة فتموت المرأة، يعني بقاء هذا الجنين يؤدي إلى قتل المرأة وإلى هلاك المرأة، يقول حتى في هذه الحالة جاز إسقاطه. ما هو الفرق بين قبل ولوج الروح وبعد ولوج الروح؟ قبل ولوج الروح يكفي في جواز الإسقاط أن يكون هناك ضرر لا تتحمله، فلو كان هناك ضرر تتحمله لا يزول الإسقاط. لكن أما بعد ولوج الروح ما نكتفي بالضرر، نكتفي بالهلاك، والهلاك غير الضرر. بعد دقيقة، إذا كان بعد ولوج الروح لم يقل بأنه يجوز لها إذا كان هناك ضرر كبير، قل لا، إذا وصل إلى أعلى مراتب الضرر وهو موتها وهو هلاكها. ولهذا قال وأما إذا كان بعد ولوج الروح فإن كان بقاؤه مؤديا إلى هلاكها جاز إسقاطه وإلا فلا. هذا التفصيل ذكره في استغاثة النجاة. ذكر أيضا من هو الذي يجوز له أن يسقط إذا وصلت إلى هذه المرتبة، أن تقول جاز لها أن تسقطه إذا كان قبل ولوج الروح إذا هناك كان ضرر كبير عليها، صحيح؟ وإذا كان بعد ولوج الروح إذا كان هناك هلاك، هل هي لابد أن تقوم بالإسقاط أو يجوز لطرف آخر كالطبيب أن يسقط هذا الجنين؟ قال لابد، هي التي تسقط لأن هي صاحبة الضرر، هي التي تدفع الضرر عن نفسها، هي التي يجوز لها أن تدفع الضرر عن نفسها، فهي التي يجوز لها أن تهلك الطفل وأن تسقطه. فلو أسقطه شخص آخر ارتكب محرمان، غير يعني ارتكب محرمان، واضح؟ يعني إذا لو هي تشرب الدواء، إذا كان دواء هي تشرب الدواء، إذا كان عملية ثانية لا يجوز للطبيب أن يسقطه لأن هي صاحبة الضرر، فهي التي تدفع الضرر عن نفسها. واسطة ما في إشكال، ما في إشكال، إذا أنه إذا كان هناك واسطة هي شربته يسند القذف كما في بعض الأفراح. لا لا لا، شوف هذه المسألة مبنية على يكون في باب الديات في بحث السبب والمباشر. إذا كان عندنا سبب عندنا مباشر، إلى من يسند القذف؟ واحد مثلا حفر حفرة وجاء شخص ورمى الشخص في الحفرة وما ذاك الشخص في الحفرة، عندنا سبب في القتل وهو من الذي حافر حفرة، وأن شخص باشر قتله مثلا، هذا المثال يعني قد يستعمل فيه، فعندنا مهم سبب مباشر، فهل السبب المباشر حكمه مثيان أو أن السبب غير مباشر؟ قالوا نرى أنه أي سببية أقوى في إسناد القتل. فإذا كان مثلا في مثال هذا الشخص العرف ماذا يقول؟ إذا أنت الطبيب قام أعطاه حبوب وقامت هي وشربتها بملء إرادتها فمات الجنين، يسند القتل إلى من عرفا؟ إلى المرأة، فتكون هي القاتلة، فهي تستحق مثلا كذا وكذا، عليها أحكام شرعية. أما مثلا لو كانت نائمة وضربها إبرة، من يسند القتل إلى من؟ هذه مسؤولة الاختيار إلى ذلك الشخص، وهكذا. فنرى العرف يسند القتل إلى من، فالذي يسند إليه العرف القتل هو القاتل. هنا لابد أن يسند إسقاط الجنين إلى الأم، ولا يجوز لأحد أن يسقطها غيرها. هناك تفاصيل ايضا اخرى اللي حبي يراجع الجزء اول في الصراط انه موجود في مكتبة البيت هذا زين، اكتبت مثلا اسقاط الجنين او الجنين تأتيك بعض المطالب. هذا ما يتعلق بالمسألة 1379. خب كنا احنا اسألنا سؤال قبل ان ندخل في مسألتنا اليوم، قلنا والاحوط للام التاك في مسألة 1383 في مسألة الحقيقة زين، ويستحب هكذا قلنا عليكم السلام، ذكرنا بأنه يكره ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب، والأحوط للأم التاف، قلنا هذا احتياط وجوبي أو استحبابي. خب الجواب عن هذا السؤال بحثتون لو زين ما شفتوا لو نعم، الجواب أن هذا الإحساس احتياط وجوبي. السيد الخوئي يرى بأنه من باب الاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى الآن لا يجوز لها أن تأكل وش أن تأكل من الحقيقة. ولتفصيل المطلب أكثر، أنه في العقيقة بالنسبة إلى الآن وقع النزاع بين الفقهاء. فقول يقول بالكراهة، قول يقول فهم بالحرمة. ما نعني بالحرمة على حول فتحة الوجوبين الآن ما تقبل. اللي يقول بالحرمة على قسمين، بعض يقول بالحرمة التكليفية، هذا مطلب مهم، وبعضهم يقول بالحرمة الوضعية. فبعضهم يقول لا يجوز للأم أن تأكل من العقيقة على نحو الحرمة الوضعية. خب الحرمة التكليفية واضح يحرم عليها أن تأكل من العقيقة، ما يبلها تفسير. بس وش مطلب يقول بأنه يحرم أن تأكل على نحو الحكم الوضعي؟ المراد على نحو الحكم الوضعي بمعنى أن الأم إذا أكلت من العقيقة لا تحسب أنها عقيقة. يعني هذه العقيقة اللي أنا ذبحتها وجاءت الأم وأكلت من هذه العقيقة، أكل الأم للعقيقة يعني أنه تصير هذه العقيقة ليست بعقيقة، لا تنزع العقيقة. نظير مثلا شخص عليه كفارة، يعطي مثلا كفارة لابد أن يعطيه للفقراء مثلا، قام أعطى قسم منها غني، هل اتخذ التكليف عنه؟ ما طبعا التكليف، لا يقال أنه مبتذل. فبعضهم فسر، بعض الفقهاء فسر الكرامة بالكراهة الوضعية، يعني لا تحسب حقيقة إذا أكلت الأم. لا تحسب لحكم تكليفي من الحرمة والشيء، لا حرام، لو أكلت الأم العقيقة ما ستوى الكثم، ولا سقطت عدالتها إذا كانت ملتفتة، غايته بأنه لا تنزع عن العقيقة، فلا بد أن يعق مرة أخرى. ولهذا المعنى أيضا أشار الشيخ التبريزي في مسألة صراطه النجاة. أقول لكم هذا الصفحة ما نقلتها بس موجود في صراط النجاة. خب يسأل يعني هذا السيستاني نفسه في كتاب صراط النجاة يسأل بأنه هل يجوز للأم، هو السيد خوي أول شيء السيد خوي جاوب عن الشيخ التبريزي أربع أجزاء ها صراط النجاة غلط اشتباه معه السيد خوي السيد خوي بعدين الشيخ التبريزي. فيسأل هنا أنه هل يجوز للأم أن تأكل من العقيقة أو لا؟ قال هكذا مقتضى الاحتياط الوجوبي على جواز أكل الأم من العقيقة. فظاهر عبارة الأخوة حكم تكليفي مو حكم وضعي، جيد حكم تكليفي. قال شيخ التبريزي يعلق يقول أنه بعضهم ذكر هكذا بأن الاحتياط في المقام وضعي، بمعنى أنه يحتمل أن لا تحسب عقيقة إذا أكلت الأم، يحتمل أن لا تحسب عقيقة إذا أكلت منها الأم. يقول هو الظاهر الشيخ التبريزي، والظاهر أن أكلها أن أكل الأم لا يخرجها عن كونها عقيقة، بل هي عقيقة وأكلها مكروه واحتمال الحرمة ضعيف. يقول واحد الشيخ التبريزي واحتمال الحرمة ضعيف. سيد أخوي هنا عند احتياط، احتياط وجوبي للأم أن تترك. صحيح. ما في إشكال. قبل سنتين بعد التأكيد. إحنا والعبارة تأخذون من احتياط استحبابي. قال واحد يتوهم من احتياط استحباب من أي جهة؟ من هالجهة. أنه قال فيما سبق أو أحد ويكره أن يأكل من عيال الأب. ومعنى عيال الأب من كان في عيلولته. ومن كان في عيلولته يشمل الأم عادة تكون في عيلولته. فبعد ذلك ببركة قوله عيال الأب يدخل بالإطلاق وبالعموم يدخل الأم. بعد ذلك والأحوص للأم التار أنا احتياط استحبابي، يعني أحد عيال الأب يخطأ، أحد عيال الأب وشو من باب الاحتياط أنه يترك، لكن الأم قد ذكرت فيما سبق أنها مكروهة فقد يتوهم شخصا هذا الاحتياط استحبابي. أقول قد يتوهم هذا لو كان في عياله ايه الاشتباه يعني إيه، لكن هذا الاشتباه مو في محله واضح روح لا يصير فتوى، يصير احتياط على حكم فتوى، فيتوقع في معرض توهم الاحتياط الاستحبابي. أنا واضح الاحتياط الجوبي بس لتأكيد المطلب أكد عليكم موجودة في اطراق نجد إلا نحن العبارة نقول احتياط وجوبي، بس أقول في توهم احتياط الاستحبابي من جهة شمول الأم إلى أم إذا كانت في عيال الأب. مثلا لو كانت في عيال الأب قال يكره، بعدين قال والأحوال مثلا قال يكره يكره لأصحاب لأهل يكره مثلا هذه العبارة سيكره لأهل أو لصاحب لأصحاب البيت مثلا أن يأكلوا اللحم والأحوص للأم أن تترك. فقال واحد وان من أصحاب البيت للأم أصحاب البيت فجت قبلها فتوى انه يكره فصحت استحبابي طيب توهمات اقول لا هذا توهم مرفوع خصوصا مع تصريح نادي الاحتياط وجوبي. ايضا مساله اخرى يعني الان هذا عشان تصفيه المطالب امثل الشيخ مطلب قال له بسرعه سالني الشيخ انتم كنتم غافلين انا جاوبت فانتم ما التفتون الى الاجابه فانا اعيد افضل. قال هنا ويستحب ان تعطى القابله منها الربع ويقسم الباقي على المؤمنين صحيح. هنا يقول وافضل منه ان يطبخ ويعمل عليه وليمه. هنا وافضل منه افضل من ماذا؟ هل افضل من هذا التقسيم الاول ان نعطي القابله الربع ويقسم الباقي على المؤمنين؟ فحينئذ يكون مراد المصنف لان عندنا طريقتين. الطريقه الاولى نتعامل مع الحقيقه ان نشيل ربعها نعطيها القابله ثلاثة ارباع نعطيها مجعول المؤمنين عليها. وافضل من الطريقه ان لا نسوي كل الذبيحه من العود المؤمنين هذا احتمال. او مراده ان افضل منه يعني افضل من التقسيم بدل ما تقسم الباقي على المؤمنين افضل منه تسوي ذبح تسوي لهم وليمه. اما القابله ما لها علاقه بالمطلب فعلى كلا الفرضين الربع لها. فهي السؤال يعني عندها احتمالين هل الربع دائما افضل تقنيها القابله او داخله في الوليمه؟ السؤال واضح وما هو قسم الافضل منهم يعني افضل من التقسيم او افضل منها تعطى والتقسيم وتظهر التمره في الربع؟ نقول لا كما دلت عليه النصوص القابله تعطى الربع افضل منه افضل من التقسيم يعني ثلاثة ارباع بدل ما تقسمها وتعطيها المؤمنين الباقي افضل من تقسيم الباقي للمؤمنين ان يطبخ ويعمل عليه وليمه. واضح؟ صحيح. واضح الان هذا المطلب جيد. وصل بنا هذه الان مطالب اكثر حمقناها امس. بعض الاشكالات كانت صارت. قال مسألة 1385 قال لا يؤذي عن العقيقة التصدق بثمنها ومن ضحى عنه أجزأته الأضحي عن العقيقة. هنا مطلبان بهذه العبارة. المطلب الأول بأنه الشارع قال للإنسان يستحب له أن يعق عن ولده فهل يجزى عن أنا أقوم أعق وأسيل الدم ثمن إصالة الدم إذا شفنا في الفقهاء يستحب إزالة الدم يعني بالذبح بناء على الذبح فيستحب أن الإنسان يسيل الدم يعني يذبح. هل يؤذى عن هذا الاستحباب أن يتصدق بالثمن أو لا يجزي ذلك؟ هذه مسألة عامة في كل الفقه. أنا بس أثير عليكم تراجعوا في كل الفقه. مثلا الشارع قال يجب عليك أن كفارة هل مثلا هل قبل مثلا كفارة طعام 60 مسكين هل يجوز وهل يجزي عن بدل الاطعام ادفاع دفع القيمه او لا يجزي؟ مثلا الشرع قال يجب عليك ان تاخذ الزكاه من الاصناف الاربعه التمر والحنطه والشعير مثلا والزبيب مثلا هل يجوز لك ان تخرج القيمه؟ في كل المسائل الماليه التي في الفقه هل تجزئ القيمه عن القاعده الاصليه من فسق الرقبه مثلا من اطعام 60 مسكين من صوم كذا او لا تجزئ؟ مثلا نلاحظ الفقهاء في بعض المواد قالوا يجزئ في بعض ما يقول لا يجزي. فهذا السؤال حيخلي في بالك في الفقه ما هي النكته في ذلك؟ متى يقول يجزي الفقه متى يقول ما يجزي؟ انا بحث علمي دقيق. ترى الفقه يقول انه يجب عليك ان تطعم 60 مسكين ولا يجزي الاطعام عن ولا يجزي كما عن الاطعام. ترى يقول لا يجزي مثلا عن الاطعام. هنا مثلا في بحثنا يقول المصنف انه إعطاء الثمن لا يجزي عن إصالة الدم وهي ذبح الحقيقة. لماذا؟ عندنا قاعدة عامة مقتضى الأصل إذا دل الدليل على أنه وظيفة المكلف هي إصالة الدم لابد من دليل على الإجزاء غيره عنه. الدليل هنا دل أن الإنسان يستحب له أن يعاق فالمطلوب من الشرع هو إصالة الدم والذبح. كون إعطاء الثمن يحتاج إلى دليل خاص والدليل الخاص مفقود في المقام. نعم في باب الكفارات او في باب في الموارد التي قال الفقيه بانها يجزئ هناك دليل خاص في المساله. هذه النكتة الأولى. ولهذا قال لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمن. هناك روايات موجودة في البيت يواجه الإمام يقول أنا الآن ما أقدر أحين أذبح، ما موجود مثلا حيوان أو ما شكل ذلك، هل أصدق رفض التصدق بثمن؟ إن الله يحب أن يسيل الدم أن يعني يذبح الإنسان. يقول ومن ضحى عنه يعني عن العقيقة عنه أو من ضحي عنه، شخص ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة. ما هو المراد من الأضحية؟ كثير من الصلاحات لأننا في بالنا ما أطلعناها. وش المراد من الأضحية؟ الأضحية لأن الأضحية المراد منها عبارة عن الحيوان الذي يذبح في زمان مخصوص، في زمان مخصوص. ما هو هذا الزمان المخصوص؟ هذا الزمان المخصوص هو عيد الأضحى. فقط في عيد الأضحى أو لا؟ يعني الزمان فقط في عيد الأضحى نقول هذا في محل دقة في مصدر اشتباه. نقول هناك فرق بين الشخص الذي يكون في منى والشخص الذي يكون خارج منى. الشخص الذي يكون في منى 3 أيام العيد، يعني لو ذبح أضحية لمدى زمان الأضحية يوم 10، 11، و12، هذا متى؟ هذا الشخص الذي هو خارج منى. أما بالنسبة للداخل في منى 4 أيام 10، 11، 12، و13 هي أيام منى، أيام منى أيام 11، 12، 13 والعيد. جيد؟ فالأضحية تذبح يوم 10، 11، 12، 13 بالنسبة للذي يكون في منى. أما من خارج منى متى الأضحية يذبح؟ الأضحية 10، 11، أو 12. هذه مستحب من المستحبات المؤكدة للإنسان أنه يذبح نفس أضحية. والأساس في الفقه والأضحية. ولهذا قال يذكرون الأضحية ويقولون وشروط العقيقة هي شروط الأضحية. فالأضحية لو شخص ضحى عن نفسه وضحي عن زين فحين إذا تسقط عن عقيقة أنا ضحيت عن ولدي زين في ميناء أو خارج ميناء يوم العيد فحين إذا تسقط استحباب العقيقة حتى لو كان خارج ما يشترط أن يكون خارج. قال الشيخ أيضا ذكر هذا النص بشكل عام في صراط النجاة أيضا ذكر هذا التفصيل. لأنه صغير أنه يستحب للولي أن يعق عنه. إحنا كلامنا أول شيء أنه صغير الآن. نعم عندنا إنه إذا ما أطيع يأتي الخطاب له بعد ذلك إلى بلاغ. فهنا الأساس القاعدة أنه يستحب للولي أن يعق عنه. إذا ما عق عنه هذا قاعدة هي بعدين يجي مسألة ثانية إذا ما عق عنه. فنتكلم عن القاعدة الأولية أنه المفروض على الولي. هذا الخطاب الموجه إلى الولي أنه إذا ضحيت عن ابنك يستحب عنك ويسقط عنك استحبابه استحباب الأضحية. مسألة 1386 نقرأ ونعلق. يقول أفضل المراضع الآن، يعني الشخص إذا أرد إذا أردت أن ترضعه أفضل المراضع الآن. قد جاء في النص ما من رواية يعني ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. جيد. فإنسان الأفضل أن تكون أفضل المراضع الآن. يقول وللحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله. بيان هذه المطلب احتاج إلى مقدمة عشان نفهم المطلب. الرضاع واللبن بالنسبة إلى الطفل هذا من النفقة، والنفقة من الذي يجب أن ينفق على الولد؟ الأب. فالأب يجب عليه أن ينفق على ولده، والإنفاق أن يوفر له المطعم والمسكن والكسوة واللباس. وبالنسبة إلى الطفل طعامه هو اللبن، فالمخاطب بوجوب النفقة من؟ الأب. فالأب يجب عليه أن ينفق على ولده. فحينئذ إذا كان يجب عليه فيجب عليه أن يدفع فلوس اللبن لتعطيها الأم، لأن الأم واجب عليها الإرضاء. الأم لا يجب عليها أن ترضع ابنها، الواجب على من؟ على الأب أن ينفق. فكأنه يستأجر أمه لكي ترضع من؟ ترضع ولدها. فالنفقة منه فيجب على فيجوز للأم أن تطالب الأب بمن؟ بالأجر؟ بالأجراء. كأن يعني هذا التحليل مثلا هكذا. زيدت؟ يعني هذا النفقة. فيقول لي هل سين هذا سين أنا ضعيف؟ بعطيش النفقة. تقول ما أريد أجرة. لكن هي لها حق أن تطالب بالأجرة لأن هذه نفقة واجبة. فحينئذ إذا كان اللبن من النفقة تنطبق عليه قواعد النفقة. وش قواعد النفقة؟ إنما يجب على الأب أن ينفق على الصغير إذا كان الصغير فقيرا، إذا ما كان عنده مال، لأنه سيأتي في باب النفقة. يجب على الأب أن ينفق على ابنه إذا كان من؟ إذا كان فقير. إذا كان الابن غنيا لا تجب نفقة الوالد على ولده. فلو فرضنا بأن الولد عنده مال من باب الهدايا وما شكل ذلك حصل أموال، وقد يكون الأطفال في هذا الزمان أغنى من الآباء. جيدا؟ فيكون الطفل عنده مال فيكون غنيا، فلا يجب حينئذ الأب أن ينفق على وش؟ على ابنه لأنه غني. فحينئذ يؤخذ المال من ماله. طيب بإذن الولي حصل ما أذن إذا تلك تصرفات تحتاج إلى استرمقاص الصير فهذا حصل القائل بإذن الولي لابد من أذنه لأنه الذي يتصرف في هذه الأموال. ولهذا شوف العبارة وش قال السيد، يقول وللحر، مش قال الحر بعد ما ذكرت هذا التعبير، شوف ما قال الأمة. لأن الأمة الأمة لو أنا عندي أمة الأمة ونماؤها ومن كلها في ملك المالك فهي مملوكة ولبنها مملوك لي، فتقول أصني وجه وجه على وجه انتي ليش مالي لي، فهاكم على جهة الحرة. يقول وللحرة الأجرة على الآب لأنه الذي يجب عليه النفقة إذا لم يكن للولد مال. ليش؟ لأنه إنما تجب النفقة على الأب للولد إذا كان فقيرا الولد، وإذا كان الولد ليس بفقير غني ما تجب. إذا لم يكن للولد مال، وإلا إذا كان للولد مال فمن ماله. يقول ومع موته، يعني مع موت الوالد اللي هو الأب موت الرضيع، وإلا ومع موت الوالد تقول تجب النفقة على الأب. إذا مات الأب على من؟ يقول ومع موته، مع موت الأب فمن مال الرضيع إذا كان له مالون. ليش؟ لأنه حين إذا مات الأب مات الشخص الذي يجب النفقة، فهو حين إذا كان له مال فتؤخذ من وين؟ فتؤخذ من. لماذا ذكر هذه المسألة؟ تقول واضحة، نقول مو واضحة. بعض الفقهاء ذكروا بأنه إذا مات الأب فيكون المخاطب بوجوب النفقة على الرضيع ما ليس هو الطفل، تنتقل وجوب النفقة إلى من؟ إلى الورثة مثلا. فيقول لا، يقول إذا مات الأب سقط الشخص الذي واجب النفقة عليه، فما في طريق إلا أن تأخذ من ماله مال الطفل ومال الصغير. لا تتوهم أنه يأخذ من التركة مثلا، التركة راحت إلى من؟ إلى الورثة. جيد؟ تركة الميت قد يقول روح نأخذ من تركة الميت أنه مات، نقول لا، تركة الميت ما، وإذا مات انتقلت الأموال إلى وش؟ إلى غيره. يقول من من؟ قصدي لا، قد الآن قد يقال بأنه هكذا في توهم في المطلب هنا بأنه إذا يجب على الأب أن ينفق، فإذا مات يأخذ من تركة الأب، يخصص مال من التركة ويعطى من ويعطى لأجل الرضا. نقول لا، ما يخصص مال، تقسم التركة طبيعية زين، فتنطبق ما عندنا في المسألة عالية من تجب عليه النفقة ما. فحين نأخذ المال من من؟ نأخذ المال من مال الصغير، مال الطفل. إذا الصغير ما عنده مال تصل النوبة إلى أشخاص تجب النفقة عليهم. سيأتينا إن شاء الله في بعد صحيح النفقة أنه إذا الصغير مات أبوه زين، هناك أشخاص مطالبون مخاطبون بوجب النفقة على من؟ على هذا الصغير. يجب من هذا المال لمن ينفق عليه، من يجب ما ينفق عليه. نعم. وإن لم يوجد وإن كان عنده مال لا تنفق هذا اختصار. نعم. هذا حاصل مسألة اختصار مثلاً. يقول وإلا فمن ماله ومع موت الأب فمن مال الرضيع إذا كان له مال وإلا يعني إذا لم يكن له مالون فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه. تقول يعني في ناس تخاطب بوجود نفقة غير الآن نقول بل سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في بحث النفقة أن هناك ناس مخاطبين بوجوب النفقة على الصغير إذا مات أبوه. مسألة حين يقول ولا تجبر على إرضائه، ليش؟ لأن الإرضاء ليس واجبا عليها، فما هو لوجوب الإجبار. والنكتة في ذلك قوله تعالى فإن أرضع الآية القرآنية زين، فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، إن أرضعنا لكم هذه كناية عن وش؟ إنه كأن هذا ظاهر في أن المشيئة بيدهم يرضعون أو لا يرضعون، فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. قال وتجبر الأمة كما بينا أن منافع المنافع ولا مملوكة فتجبر هنا حينئذ. مثل أنا لي حق إني أنفق على ذاك الشخص بدون إذن الولي. ما في شيء. فلذلك إذا القواعد العامة إذا كان يدل على حق الحقوق الأسرة. هذه مسألة عامة في القواعد الثمانية. مسألة 1387 في هذه المسألة يتكلم عن حد الرضاعة. الرضاعة كم حدها؟ عندنا المعروف أنها سنتان. جاي الرضاعة كان الرضاعة هو كان الرضاعة في السنتين. إذن هل في مثلاً هل يجوز الزيادة عن السنتين أو لا يجوز؟ وهل يجوز النقيصة عن السنتين أو لا يجوز؟ هنا بحثان في المسألة. البحث الأول المصنف يقول أما بالنسبة إلى الزيادة لا دليل على حرمة الزيادة، فالأم تستطيع أن ترضع ولدها أزيد من حولين، أزيد من السنتين، سنتين وسنة شهر، سنتين وشهرين. ما في إشكال، لكن تترتب آثار كما مرنا علينا سابقا في مسألة الرضاعة نشر الحرمة، إنما تنشر الحرمة في مدة السنتين، وهذا السنتين لا تنشر الحرمة كما في بحث الرضاعة مر علينا. المسألة المهمة لو كان أقل من السنتين هل يجوز؟ هل هناك حد لأقله كحد أقل الحرمة 3 أيام وأزيد الحرمة 10 أيام؟ هنا أيضا أقل الرضاعة موجود، هذا محل نزاع بين الفقهاء. السيد الخوي يقول المشهور من علمائنا ذكروا بأنه أقل الرضاع كان 21 شهر، يعني سنة 9 أشهر 21 شهر، هذا أقل الرضاع. هنا سؤال ينبغي أن يلتفت، وش قصد أنه أقل الرضاع كذلك؟ يعني وش بيقول؟ ما هي الثمار المترتبة على ذلك؟ عشان يقول أقل الرضاع كان 21 شهر. يظهر من هذه العبارة بأنه لا يجوز أن يفطم وأن يترك رضاع من الطفل والصبي أقل من 21 شهر. فلقد تستغربون منه، صحيح؟ هذه مسألة خلافية، هل يجوز أن يفطم الطفل قبل السنتين أو مثلا قبل 21 شهر أو ما يجوز؟ كثير من فقهائنا بل مشهور الطائفة فقهاء قالوا لا يجوز أن الطفل يفطم قبل 21 شهر كما هي يقول، كما جلت الرواية أن هذا جور على الصبي. والظاهر من هذه العبارة لأن أقل مدة الرضاع هي كان 21 شهر على رأي المشهور، والظاهر من هذه العبارة أن هذه مسألة مبنية على احتياط الوجوب عند السيد الخوئي. سيد السيستاني ذكر في نفس هذه المسألة يجوز أن يفطم قبل ذلك إذا ما ضرر على الطفل. هنا يقول لا بد أن تلتفتون إلى مسألة المراد من الرضاع، يعني مو لازم يكون هو الشيء الرئيسي، يعني مو لازم يكون لمدة سنتين أو 20 شهر فقط هي وش وهي ترضعه، لا تفطمه، يعني لا ما زال الآن متلبس بالرضاع. هذه نقطة. النقطة الأخرى في المسألة ما ذكرها هنا أن لا يكون ذلك لغير ضرورة، يعني مسألة مع فرض عدم الضرورة، أما لو كان هناك ضرورات هناك مثلا المرأة جف لبنها فارتفع الحكم التكليفي، جيد؟ مثلا المرأة عليها ضرر ما تستطيع أن ترضع، هناك ضرر عليها، نقول لها في حالة الاختيار وعدم وجود الضرر عليك أيها المرأة لا تفطمي زين الطفل قبل 21 شهر، لأن هذا كما دلت عليه الروايات أن هذا جور على الصبي، هذا يعني إشحاب في حق الأب الصبي. بعض الفقهاء يقولون لا يجوز كثير في الثاني إذا اتفقا كلاهما الأب والأم على أن يفطموا ما في إشكال. ما في ذلك. احنا كلام كله انت يكون باختيارك. يعني لا تفتهم باختيارك. اذا كان هناك عوارض اخرى من الصفة انه لا يتقبل حليب امه وما يستطيع ان يتقبل حليب وكذا. هذه مسائل ثانية. لا تعمل قاعدة اولية الان. انت باختيارك الطفل ما عنده مشكلة. الفاعل ما في مشكلة. انا من جهتي لي حق اني افتمه. يقول لا يوجد غير الضرورة. انا احنا احتياط الوجوبي عند السيد. فوق. واقله يعني اقل الرضا. يعني هذا فضل ما قلت لنا سأل بدايته. حد الرضاعة حولان والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة وتجوز الزيادة على ذلك وأقل الرضاع 21 شهرا على المشهور احتياط وجوبي يعني أنه لابد أن يكون هذه مدة الرضاعة 20 شهر فإذا يجوزك أن ترجع إلى فقيه آخر إذا أردت أن تفطم الطفل يقول والأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع مسألة واضحة أيضا أنه عندنا مسألة أنه هذه الرضاعة واجب نفقة على من؟ على الأب دلت النصوص الشرعية على بأن الأم هي أحق برضاع ولدها من غيرها خب أحق متى بشرط أنه بأنها تقبل بالثمن الذي يحصل عليه الأب عند مرضعة أخرى أو إذا حصل مرضعة أخرى متبرعة فلا بد أن تتبرع فحين الأب نقول يجب فنقول للمخاطب الأب أم الولد هي أحق برضاعه لكن بشرط أنها تقبل ما يقبله باقي المرضعات فلو مثلا هذا الشهر حصل مرضعة مجانية متبرعة ولم في الأجرة نقول لا سقط حقك فالرضاعة تقبلين بما يحصل عليه الأب من امرأة أخرى ولهذا قال والأم أحق بالرضاعة متى إذا رضيت بما يرضى بها به غيرها من أجرة أو تبرع فمجرد أنه حصل الأب على امرأة ترضى بالتبرع مش حق طالب بالأجرة لا حتى لو واحدة ما يلزم ثلاثة موجودة واحدة مرضعة مجانا تبرع ما يشترط لا لا ما له علاقة نسأل 1388 قال الأم أحق بحضانة الولد في هذه المسألة هناك يعني بحثان رئيسيان هي محل بحث للفقهاء البحث الأول بأن الرضاع حق لمن حق فقط للأم أو حق مشترك بين الأم والآب حق الرضاع يعني في الحضانة حق الحضانة حضانة حضانة تربية الطفل والقيام بشؤونه هي معنى حضانة الطفل تربية الطفل والقيام بشؤونه ومن حفظه وما شابه ذلك هذا حق لمن هل حق للأم وهي أحق بها في الحضانة أو حق مشترك بين الأب والأم هذا السبح جيد هذا بحث وقع النزاع فيه بين الفقهاء المعروف بين فقهائنا بأن الحضانة حق حسب القاعدة للأم خصوصية الآن سيأتي من المدة المعينة السيد السيستاني يظهر من عباراته في المنهاج لا إنه الحضانة حق مشترك بين الأب وبين الأم كقاعدة أولية خب نعم الرضا حق إلى الأم لا الحضانة الحضانة من الحقوق المشتركة هذه نقطة مهمة ترتب على آثار كثيرة في المنطقة. خب وسيف الثاني من هالمبنى ترتب آثار كثيرة فلتراجع هناك في بحث الحضانة في نفس هذه المطالب في المنهاج. الآن سيف خوي سيف ماذا يقول؟ يقول الأم أحق بالحضانة. خب هذه الحضانة اللي أحق بالأم إلى متى مش زمانها؟ وقع نزاع أيضا في الزمان. المشهور بين الفقهاء أنهم فصلوا بين الذكر وبين الأنثى بين الصغير والصغيرة فلما قالوا الأم أحق بالحضانة بالنسبة إلى الولد قالوا إذا كان هذا صغير ذكر إلى مدة كم؟ سنتين فالأم أحق بحضانته لمدة سنتين إذا كان أنثى إلى مدة سبع سنوات هذا رأي موجود عندنا مشهور بين الفقهاء واضح فرق بين الذكر وبين الأنثى فإذا كان ذكر سنتين إذا كان أنثى سبع سنوات الشيخي لا يقبل بهذه النظرية، يقول لا، يقول لا فرق بين الذكر والأنثى، والأم أحق بحضانة الولاد متى؟ إلى مدة الرضاع سنتين. فربط حق الحضانة بحق الرضاع، الرضاع لمدة سنتين، فالحضانة تكون لمدة سنتين، لا فرق بين الذكر والأنثى. فإذا انتهت السنتين، إذا انتهت السنتين تكون من؟ يكون الحضانة حقها للأب، وينتقل الحق إلى الأب. خلافا للمشهور مش يقول لا، إذا انتهت السنتان فإن إذا كان ذكرا فتنتقل حق الحضانة إلى الأب، إذا كانت أنثى تبقى إلى 7 سنين. وقال الأم أحق، والأحق يعني مو بالسوية وليست هما سواسية. الأم أحق بحضانة الولد، الولد يطلق على الذكر والأنثى، فهمت؟ إن شاءت هذا حق لا يجوز إسقاطه كما سيأتي، مثل حق الخيار في البيع يجوز إسقاطه، هذا أظن باب الحقوق. لا حق أن تطالب بحقها، لا حق أن تستطر، ويستطر حق إذا أسقطت حقها يكون من؟ يكون الأب هو الذي تنتقل الحضانة إليه. هذا بعد محل النزاع، الفقهاء ما يقبل، يقول حق الحضانة مشترك بين الأب والأم والولد، حتى الولد يملك من حقوقه، هي الحق تطلع الحضانة. الحق يعني سيد خوي يقول إنه هاي حق للأم تجوز أن تقضى، بعض الفقهاء ما يقبلوا، يقول هذا حق أيضا للبنت في التأسيس الثاني. يقول إن شاءت إذا كانت حرة، بشرط أن تكون حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد، فلا بد أن تكون هذه الأم لكي تكون حق بالحضانة أن تكون حرة، أن تكون مسلمة، أن تكون عاقلة، أن تكون مأمونة على الولد. ما أبدي خوف الإطلاع من يدخل في كل واحد نعلق عليه طول المطلع. إلى متى؟ إلى سنتين لمدة الرضاع، فهي أحق بحضانة الولد إلى سنتين. يقول وإن كان أنثى، أبي أنا فرض خطي، لأن العلماء قالوا إذا كان أنثى لمدة 7 سنين، يقول لا وإن كان أنثى لسنتين. والأولى حفاظا على رأي المشهور جعله في حضانة، يعني جعله يعني جعل الولد في حضانة الأم إلى 7 سنين وإن كان ذكرا. فهمت المطلب؟ يقول أنا أقول مقتضى الأولويات بأنه ما فرق بين الذكر والأنثى. إذا ما تبون تكون الاحتياط سنتين، تبون تكون الاحتياط لمدة 3 سنين في الذكر والأنثى. يقول وتسقط الحضانة لو تزوجت كما دلت عليها الروايات، أن المرأة إذا تزوجت سقط حق حضانة، إذا سقط حق حضانة تبقى خلاص يصير لك للأب كما سيأتي. ولا تسقط لو زنت، ماكو دليل على أن الزنا موجب لإسقاط الحضانة. تسقط حضانة لو المكان ثبتنا، أي مكان ثبتنا هنا تظهر الثمرة، يعني المكان ثبت لها حق يسقط حقها. فلو كان مثلا عمر الولد سنة وتزوجت سقطت الحضانة. لكن سؤال لو طلقت ترجع لما ترجع؟ هل ستأتينا إن شاء الله؟ الساقط يعود ولا يعود؟ الساقط يعود ولا يعود؟ مسألة، لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه، يعني كيف مثالها؟ لو فرضنا أن انتهت السنتان، زين إذا انتهت السنتان تكون حضانة من؟ للأب. فبعد انتقال الحضانة الأب مات الأب، هذه فرض المسألة. فلو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلى بعد سنتين، أو كان لا الأب أصلاً مو أصلاً الأب ليس له قابلية أن يكون هو أن يكون أصلاً يكون واش أن يكون له حق الحضانة، كما لو كان مملوكاً أو كافراً أو مجنوناً، لأن المجنون يحتاج إلى أصلاً واحد واش ولي، المجنون يحتاج إلى ولي، والمملوك أيضاً كل على مولاه، أصلاً هو يحتاج إلى ولي، فلا يكون ولياً على الغير. المجنون والمملوك هما يحتاجان إلى أولياء، فلا يكون لهما ولاية على الحضانة ولاية. والكفر أيضا لا يصح، لأن الكافر ليس له ولاية. يقول لو مات الأب زين حينئذ، يعني من كل هذه الأمور أن الأب فقد أهلية وإيش الحضانة. يقول فالأم أولى به، فالأم أولى به من ما تشيل إلى أن يبلغ، فالأم أولى به من الوصي للأب. فلو كان الأب عنده وصي زين، فكان وكان الأب فاقدا للأهلية كما لو كان مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو مات بعد انتقاله، ترجع إلى من؟ ترجع لوصي الأب. نقول لها ترجع إلى الأم إلى أن يبلغ. ليش إلى أن يبلغ؟ ما جبنا سبع سنوات ليش؟ لأنه الحضانة الثابتة لأحدهما إلى أن يبلغ. غايد قلنا إلى الآن لمدة سنتين، بعد السنتين تنتقل الحضانة إلى الأب إلى أن يبلغ رشيدا، فقبل البلوغ يحتاج إلى ولي. جيد؟ فحينئذ لو الأب مفقود فتصير الأم حق به إلى أن يبلغ. وضع يقول والأم أولى به إلى أن يبلغ من أولى؟ من الوصي للأب ومن الجد، لأنه ما في حق الحضانة قبل الأب، مو إلى الجد، مو مثل هاي مسألة التزويج. التزويج سابق لمن؟ للأب والجد أو وصيهما كما بينا فيما سبق. هنا ما تأتي مسألة حضانة غير من الوصي للأب ومن الجد والجدة له، يعني وش؟ له لمن هذا الترجع؟ للأب. الجد والجدة للأب، لأنه ما في كلام جد وجد للأم لا خفه. وغيرهما من أقاربه وإن تزوجت، حتى لو تزوجت فهي أحق به. مسألة فمن إن تأتي إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. Thank you.